والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نبرا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إن هذا القرآن يه قرآن يه بجات من الله قرآن يقص يفرق على بني إسرائيل لبني إسرائيل وين لبني إسرائيل يمن أجرات سبزي إن أكثر الله ملك تعالى للناس يفرق من أجر يذكب بني إسرائيل له وهم بني إسرائيل المبالو في إسرائيل يعقوب ذرية وثناته إسرائيل المبالو يعقوب نبي الله يعقوب يسلجت بني إسرائيل ويان يبالو يإسرائيل لجوس ومبال يصوق عليه نبي الله يعقوب لجوس ناته يعقوب يمن نولي يسحاق إسحاق يمن نولي يإبراهيم يعقوب ذرية وثناته وهم حملة التوراة يتوراة حالة النتي تتتأكى يتوراة تشكاني وثناته والإنجيل إنجيلنا يتقبلنا بإنجيل متركبيوش ناشو تشكانيوش بعلا دراوش ناشو ثوراتنا يعزوك يمان نمتقبلنا لملك ناشو موسى عليه السلام إنجيلنا يعزوك هؤلاء النصارى أكثر الذي هم أكثر الذي يعنن بزون الجد بزون نجر يترك الله السؤال هم فيه يختلفون في الدات قبة الناس اللي يجبتي نبرون جدا يترك الله السؤال يابرار الله السؤال القرآن لمثالي بمن يمثل تخالفوا لإسرائيل لجي إسرائيلويان بمن تلايتون بر كاختلافهم في عيسى لمثالي بإيسى لبذوك الفترة والبنكات كلاشو فاليهود وعيهودوك اتسروا في حقه بإيسى زوري علي بدون جركات عطفوان إنه ابن زينا يزمت لجنوبلوان مريم كيوسف كتشئنا زمت سرطة والداونوالو عيهودوك عن نتقبل المالو بيوردانوس براوس من كراسة هذا الرجوت النسوناشو لنتكلم كارب كنا برو تنسوناش بزو عدم كارب كنا برو من الله إسحاق هم على يهود أي يهود تنسوا افتروا في حقك في حق مالت أي في حق عيسى بإسحاق بتقام بزو كتبر نسوا والنصارى نصارى وسجوم غلوا فيه بإسحاق دمبر صلاة الفوال الناس كذا نزدمو كدرجة ولا درجة سوا كدرجة ولا درجة كسول جنة ما أرجع وتكنا كقول الجنة ما أرجع أوتنا عند أنكو بتشين على جن ودم درلا كل المال الله يكتاري بجاد الربط مالتنا النزي بقدر بتعاموتو النزارنا بيشعر ربط جن زنا كفلين من متى فجاء القرآن قرآن متى بالقول الوسط مكفلين لنا ميزانوي بهنا حتى متى الحق ونتين بهنا ميزانوي هنا سوتين يصنع مال يسر قلب تبلو لبوليتيكا تبلو على اللي ميمتر أنه الحق أونتا تبلو هنا قرآن بالحق أونتا على حق أونتا ينا أما كان وينم مكاكلين يهون ميزانوي نجريزو متى أنه عيسى على القرآن عبد الله يا الله باريا ورسوله ملاك سنو قولت شكارا نتقاف لأي أبلتن مكاكل لها درجو مالتنا كما شوشي منالو مكاروش منالو يفتاري لي هذا الرجل فقصة الله كيف كان وين المراسل هو مثل المبتانة فلا أي نجر زنبري سفت رب النجر الذي هنا عابد الله يا الله باريانو ما أبو دار اللم عين ملك انفر أراد اللم باريانو والد ودي سوى النفا مكتب ورسوله ملاك تنيانو ودي من دي خرافو من دات سار الرجل دمان النوم سواد اللم خرام مار اللم ملاك تنيانو وكلماته يا الله قالوا وطئتنا يقالوا وطئتنا يقالوا وطئت قالوا هذا اللهم قالوا سباهون هذا اللهم يقالوا وطئتنا كن بميلو قال تجيني هون علو هون فتأنتا عيسى مالتنا نجي كون علو وما هتأني استجبتو تقالبت وطا مالت هذا اللهم قالوا تقالبت وطا مالت هذا اللهم بسكتنا عيقا نعني إلى مريم ودى مريم يتسلاكتو يقالوا وطئتنا وروح منه الله تفت قراتو نفسوس عندي نفسنا عيسى والشاهد من الآية الكريمة أهم تقرأنا آية من الرسول أن فيها الزيت تنقضه إثبات فرقات قال أن القرآن كلام الله قرآن الله تأمر قرآن الله تأمر لما تضمنته من الإحاطة بالكتب السابقة لما تضمنه يعكسه نجر الله من الإحاطة بدون نجر عطفه يزوال بالكتب السابقة فتقدمت نتعافوش عطفه يزوال قرآن توراة مالة قرآن إنجيل مالة محايني مالة يعني لفو متحفوش هلو بدون نتو من هنو منامن እንዳለ የመጽሐፎች ሐሳብ ሁሉ ቁርአን ውስጥ አለ እንዳለ ቁርአን ውስጥ አለ። ለዚህ እነሱ ለማስተረቅና አማካኝ በሆነ ነገር ነው የመጣው። ሊማ ተበመነሁ በውስጡ አቅፎ ይዛል ሚነ ኢሃጣ ማካበር ከቦማያዝ አቅፎ ማያዝ ማለት ነው። በልኩቱብ ሳቢቃ ቀደምት መጽሐፎችን ወልሑክም ብይንም ይዞ መጥቷል ቁርአን ፊልኺላፍ በተፈጠረ ልዩነት በይነ ጠዋኢፍ በቡድኖች መካከል አህለል ኪታብ ባለመጽሐፎቹ በበኒ እስራኤሎች መካከል በተፈጠረው ግጭት ምን ይዞ መጥቷል? ሑክም ብይን ፍርድ ይዞ መጥቷል ፊልኺላፍ ስለ ግጭቱ በእነማን መካከል የተፈጠረው ግጭት ከተባለ በይነ ጠዋኢፍ በቡድኖች መካከል እነዛ ቡድኖች ከየት የመጡ ናቸው? አህለል ኪታብ ባለመጽሐፎቹ ሆኑ በኒ እስራኤላውያን ማለት ነው። بالقسط بفتح نوف بيجين زي ما تقول القرآن وهذا لا يكون إلا من عند الله عند الزهيمة سجدنا لما ترشى يهون الثاني يعلو مفته زمينتا هو القرآن هو من عند الله هو من قرب الثاني يسوي جيس خد الزيقار المهير من ميامة لعند ان يوقف الزمين وان هون يجبها سيستمي ويقول لكتا سيستمي يقول اي نجر زي ما تقول الله يدلوجي لا اول الثاني ورغم الليلة من ميامة قرآن جن قرآن جن لن انجل جيلي ويستفاد من مجموع الآيات اتكاهم كقراناتكو عن قطوش ان الرجال كسب السبوع التي ساطها المؤلف مؤلفو درجر ويامد اسمنا يزر الزرع شوخون كان قطوش ان الرجال اتباط الكلام لله الله اندم من ناكر ومذهب اهل السنة والجماعة يحاق تسوّج سنة يسنة ينبي عليه الصلاة والسلام يحاديث تكتفو شوخون تسوّج اتباط ما دل عليه الكتاب والسنة حديثنا قرآن بتك ومونجر يارجع الكتاب من أن الله الله موصوف بالكلام إنا جرب للعب يتاكين إنا جرب إذا شاء فيما شاء كيف شاء في فلق بفلقوا لفلقوا يانا جرب الله سبيل جيقار بسياد ملكو سبيل جيقار بسياد ملكو يتاكين إنا جرب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة والتعاقوان أهل السنة والجماعة من أين فهد؟ أهل السنة والجماعة من الباليل أهل السنة والجماعة السوفي يمثال عليه إلى هذا نسو أهل السنة والجماعة إنهم باعدون كل البعد مولو بملوك أهل السنة والجماعة يراقون عشر أو قونهم السوفية والشنكة بالب سنة السوفي يصار لهم وشتات شو شتات شو دراسين السوفي الناس أتعلم لك إثبات الكلام لله تعالى ومذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة يسنى بالبيت يهونس بيت سبو سنة والجماعة يهدك جماعة بالبيت يهونس ينسو أكهد إثبات ما دل إثبات ما رجعت ما أكهدته ما دل عليه الكتاب قرآن يتكسون والسنة ينبي حديث يتقنون يك يرجع الكتاب من أن الله ما لسم الله موصوف بالكلام إنا جرى لله الله إنا جرى الله إنا جرى جن من يلو قال مثلا الجهمية جميع سيفاتنا إنا جرنا له أنا جرم الله أنا جرم الكلام قائم بالنفس لراس باي لا يتفكر فطرنا على كل فطرنا زملو دمتنا إنه موسى يسموه دمتنا محمد معراج لا يسموه نبرو زملو دمتنا ما يستجاب بعدين إنجي الله تعالى ذراري لما على كذلك الأشعرية من ذهن ميلو ما تريد يعني بعد دمو موسى يسموه إن شفوانات أنا جرم إن شفوانات دمت فطرنا يا الله بس أنا جرم أنا جرم عندنا عندنا ردي من الناس عندنا من الله سبحانه وتعالى إيه خلاف لسلف الصالح سلف الصالح في الزهالات إن الزهين في الفلسفة الناس قال قبل إن أبو بكر إن عمر تابعيه كل صحابة كل هي اللي قرأت أنا قرأت قرآني الله تعالى دلم على هذا قرآني ما خلقه على هذا فلذي نقدر قرأت سنة الناتم خلافهم سنة الناتم فلسفة الناس قبل يدركوا فلسفة الناس قبل سنة الناتم عندنا خلاف لسلفنا الصالح ولتنيا عندي نجدر بتكون ان يكون نجدر يلا متكلم عنه انا قاري جنتنو يوطال نجدر مالك بقى نجدر بمنا قوتي كلام العرب من دمان يوم تناجر مالك عن دكال تناجر له بقى جنت وطا مالك تناجر له واضح صوتنيا بمن ملكة في القرآن آيون انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني نمله موسى من على سوى الله إنني أني أنا الله أني الله أنا لا إله إلا أنا كنوت إذا تشوف الأملك إني جبوا يلا فاعبدني أني نعمل كلمة مرة يهدم ذاك لا يتسمى مالك بنت كونوني من جفالك اسمي تابلتو كيف اسمك هذا يتنقل يتنجي أو تابل يتنجي أو تابل يتنقل يتنقل ويجي لها البيبتال نورو دارك بس ليلة نجد خنابرا يقولوك ربك ጌታ ይላል እነኒ አንአላህ ቢባል ኖሮ እሺ ግን ዳይሬክት ራሷ ቃሏ ከሆነች ወጣች ይሄ ነገር ለአላህ እንጂ አይሆንም ማለት ነው ይላል እከሌ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ዳይሬክት ስፒክን እናገራለን ማለት قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لنا اماركت من الناسكم تكتاشون دايركت قال يمي لو قل يستاشون دايركت تكتاشون دايركت تكتاشون قال يمي القوالة يتكتاشون قرآن لا يجنون الله سي ايه جرر وكلامه سبحانه يجي خاتشين قال يجي خاتشين لقل من صفاته الذاتية كذات قال يتعاذ بحرينه لقيامه دي اسو قال يتعاذ سلهم واتصاصه دي بسو سلت تجلس اجي خاتشين كلام الله يا الله نجدر يجعلني يا الله نجدر يا الله نجدر عندما يمتلت انتنا الذي يسوال الشبهة من نبر ملك كلام الله سنر يا الله نجدر سنر ودراسوا أصدقوا طال كلام الله يا الله كال سنر كلام يالو ودراسوا أصدقوا طال كبال النسو لكن دمن دن الالي في مجلسه من الوصف أن الفجر كلام الله مالك من يجر مالك كلام الله مالك كويه يفتروا مالك مهندس لمثالين عطت الله من الالي يا الله جمالي صالحين جمالين كعبة الله إن لالك هذا مني بيت الله إن لالك إن دزانو كلام الله بيت الله مخلوق علينا مني مخلوقنا بس ناقة الله يصالح جمالي يا الله جمال تبالالك مخلوق علينا كمنا أنت راس عبد الله تبالالك مخلوق علينا مني كلام الله علينا كلام راس مخلوقنا ما لكريد الله ولكن الزلين التنكك على الباب شنك إضافة عين الجنة صفة إلاية يهي صفانة ذات تكون اكل يالله النجر ودي فتاس الناسجا مستغاثه ايه اضافهن تشريف نو يلقنا نو ونتني يفطروا نو يا باهري كهونه جن صفات كهونه جن ايهون لمثال قدره الله قوه الله علم الله عزه الله حكمه الله كلام الله يبالوت مخلوق ادله باهري ناتشو ايتاي باهري ناتشو تغبنا لك صفاتن سنستغانا اكلن سنستغا يلايا ناقة الله جمل أكال الله بيت الله بيت أكال الله عبد الله سنر أكال الله هل قبسون نجر ميبال نجر قوي ميبال نجر قدراي ميبال نجر قرب ميبال نجر اوقات ميبال نجر ودي جفاك أجانبن مخلوق عرسن أنا تكبت عن نسمة من دنو كلام دار كذلك باته علم الله سبحانه الله يا الله وقت الله يا الله وقت من دنو بلو مخلوقنا عيله مخلوقنا عيله فلذي كلام الله أنه علم الله مكاتن عظمة الله يا الله لئلنا بلو لئلنا يمنو مخلوق لا مخلوق عدل هارب لمخلوق عدل السمى مخلوق هنا يجيطا بحري مخلوق هنا يجيطا شنو مخلوق لهنا مكنا يتم لعندي نجر عجبتي اندو عنو اندلال اليسل قلاج ينيا بحري ينيا قلاج قمت قتنة وفرت كنيو اندنو مخلوق لنا لمن انيا مخلوق لهنا يجيطا بحري دمو جيطا مخلوق سلان هنا بحري ومخلوق عدل ويستفادوا من مجموعي وكلامه سبحانه يجيخاش النجر من صفاته الذاتية كذات غاري تيازة بحرين لكياني هدي السو غاري تيازة ما السو لا يقوم التلفون واتصافه دي واتصافه دي بس سلم الجلد ومن صفاته الفعلية ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشآته ومن صفاته الفعلية درج التويكهون بحرينه ልጅታዊ ከሆነ ባህሪ ነው ሁለት አይነት ባህሪ ካላም ጌታችን በባህሪ ተናጋሪ ነው ስንል ይሄ ባህሪ ምን አይነት ባህሪ ነው ጌታችን በቃ በባህሪ ተናጋሪ ነው ይናገራል ንግግር የሚባል ነገር በንግግር ይገለጻል ስንል ምን አይነት ባህሪ ነው ይሄ ሲካተን ዛቲይ ነው ዛቲይ ነው ከአካሉ ጋር ከራሱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው ጊዜ ተጠብቆ በሙሳ ዘመን ተናገረ በአደም ዘመን ተናገረ መጀመሪያ ነው እንደ ጌታችን አልነበረው በአደም ዘመን ተጠቀና ተናገረ ሙሳን ደግሞ ጥሪቲና ጠራና አናገረ ነብዩን ሚዕራጅ ጠራና አናገራቸው ይሄ ንግግር ከግዚ ጋር ታይዘ የመጣ ንግግር ነው አይደል እንዴ ከግዚ ጋር የተያዘ ስለሆነ ምን አይነት ባህሪ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ባህሪ ሲፋተን ሲዕልያ ተዛክሙላ ኮረጅ ወምን ሲፋቲ ሲዕልያ ድርጊታዊ ከሆነ ባህሪ አልዋጫቲ የሚከሰት ይሆነ ዲመሻአቲ በፍላጎቱ ወቁድረቲ በችሎታው ሳይተከለሙ ጌታችን ይናገራል إذا شاء في فلك كيف شاء عند فلكه بما شاء يفلكه الملك إذا شاء بفلك جزء كيف شاء عند فلكه عينت عن نجاجر بما شاء بفلكه نجاجر بفلكه نجاجر بما شاء بفلكه ملك سنه كيف شاء يعني نجاجر وهيدة سنه إن الدرال كتاب سنه إيه دقو سيفة فعليا نمي الدالو ذاتيا

ወይ ቁርአን መስልቁ ነው አቡበክር ብለዋል አላሉም ዑመር ብለዋል አላሉም ነብይ ብለዋል አላሉም እሺ ታሪዕዎች ብለዋል አላሉም እነታረ ለምን እላለሁ እኔ አላሉም እኔ ምንድነሱ ይሄዳል ሰውየውን አይቀጥ እሺ አንተ አቡበክር ብለዋል አላሉም ማመን እንደ ኢማም መሐመድ አላሉም ዑመር አላሉም ዑስማን አላሉም አሊ አላሉም ሱሐባ ሁሉ አላሉም መስልቁ ነው አላሉም ታሪዕይም አላሉም አላሉም እና ለምን አልካይ ምን አለበት ይሄን ከተመለከተ እና ማን እሱ ወደ ዘጥ ያወዶ ኢማሙ አህመድ ወደ ኢማሙ ነፈቸው ከዛለከ ወልአቂበቱ ለልሙስተቂም ግን ሆነ ሲፈና ዘመን አለ ያችን መቀበል አለብን የግድ ሲፈና ሳይመጣ በላያችን ላይ ሳይፈጠን የሆነ ሰው ሳይወድ የሆነን ሳናጣ የሆነ ደረጃ ላይ ይደርስ እና ይዋሃል አልጋ ባልጋ ይሆን እንጂ ነው ዝም ብለ የሚበለቅ ليس كافي إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى القرآن أورارد يمنرغاقت أنه كجيتاكين يمتأمهم وقوله تعالى الله بهلال وهذا يهلال قرآن يه كتاب متعافن أنزلناه يوررن يخون متعافن مبارك يتبارك يتكدس رديئت يتلابس القرآن مبارك يه إجاد سلايا للقرآن وهذا يه كتاب متعافن أنزلناه يوررن ወረደ ከሆነ ከየት መጣ ነው? ከላው ሐለ መስፈው ጌታችን የተናገረው ነው ማለት ነው። ጌታችን ካለ ሙባረኩን የተቀደሰ ነው። በሌላ አያ ምን ይላል? ለው አንዘልና ብናወርድ ኖሮ ሀዘል ቁርአን ይሄን ቁርአን ብናወርደው ኖሮ አላጀበሊን በተራራ ላይ ብናወርደው ኖሮ ለራአይተው ተመለከተ ነበር መሐመድ። ኻሽአን ተራራው ሲንቀጠቀጥ ሲፈራ ታየው ነበር። ሙተሰደአን ሲሰነጣጠቅ ታየው ነበር ሲፈረካከስ ማለት ነው። የተፈለቀ የቁርአኑ አዘማ የቁርአኑ ታላቅነት የቁርአኑ ኃይባ የሰው ልጅ እኮ በጣም ደረቅ እኮ ተመልከቱ والله ይሄንን እኮ ስንመለከት እኛን ራሳችንን ثم تفتقوا لكم من بعد ذلك كالحجارة او اشد قسوة لو انزلنا بنورد نورو هذا القران يهن قران بنورد نورو የሰው ልጅ ላይ ሳይሆን አላጀበል በተራራ ላይ ብናወርደው ኖሮ የሰው ልጅ ይሉታል በተራራ ላይ ብናወርደው ኖሮ ለራአይ ተታይ ነበር ያንን ተራራ ኻሽአን ሲፈራ ሲርታዩ ነበር ሙተሰደአን ሲፈነካከስ ሲፈነጣጠቅ ሲፈረካከስ ታየው ነበር ምን ኸሽየቲላህ አላህን ፈርቶ ከአላህ ፍርሃት የተነሳ ሲፈነጣጠቅ ሲፈረካከስ ታየው ነበር ተራራው ቁርአን መሸከም አቅቶት ማለት ነው የሰው ልጅ ግን ይችላል ቀርቶ አንድ ቦታ እያየው እንደሎ እንደፊክሽን አንደቦ ይተዋል ምንም በቃ ለያሳስሩ ምንም ነገር አይደለም ለምን መጀመሪያ ኢማን ያስፈልጋል በቁርአን ሂዳያ ለማግኘት በቁርአን ለመመራት በቁርአን ታላቅነትን ለማግኘት በቁርአን ለመመከር የግድ ተቋ መጀመሪያ ኢማን ያስፈልጋል ቁርአን ከላሙላህ ብለን ካሰብንና ካሳመን ከዛም በኋላ መልእክቱ ይይዘን እንሰራበታል አለበለዚያ ዝም ብሎ አረብኛ መጻፍ ነው መሰለኝ على جبل اقصى ما يكون الجبل عند ترارا انكارنا درك يلم عند ترارا عند ترارا واذا بدلنا ايه يقول الله تعالى في ايه اخرى واذا بدلنا سنغير ايه عندنا انقط مكان ايه بليلو انقط موتا سنتكابات يمجمروان سرزن يمجمروان حج سرن ليلا سنتكابات الى الله واذا بدلنا سنغير ايه عند تنقص سنغير مكان ايه ليلوا ايات بوتا سنتكا وين يا مجمروا انشرن ليلا سنتكابت والله اعلم الله يعوق فيهم الله يعوق فيهم بما ينزل بمن مورد اندالبت يعوق فيهم يهن سنتكا الى قالوا يلالو قريش من يلالو انما انت ما محمد يلالو مفتر قطافينا انت قطافينا انت قطافينها من عليه الصلاه والسلام لمن كنت عم تقول كذا وكذا كنانتنا اندزي نو حلال نو اندزي نو اندزي نو كلن نبر زاري دغمو حرام نو من نجر امطى قاير قالوا من عليه الصلاه والسلام ايان اي ابو تعالى يتكلم عارف مثلا ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها عندك ايا ان شراتم ويانتم ان اثرسان በቦታው ላይ እሷን የመሰለ ወይም ከሷ የተሻለ ብንተካበት እንጂ ነው የሚቆራው ስለዚህ አላህ አንድ ነገር ሐላል ነው ብሎ ያመጣውን ከአመት በኋላ ይሄን ነገር ተቆጠቦ ሐራም ነው ቢል ችግር የለም በቦታው ላይ ይተካ ለምን የነገመረው እዛው አመት ውስጥ ይጠቅም ነበር ካሁን በኋላ ያ ነገር ግን ይጎዳል መከልከሉ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። አላህ ንፍልሐው ነው ያለው والله الله يعلم يميوقسهم بما ينزل بميوردو ነገር እሱ ያውቃል ጣቃሚዮት እንደሆነ ጣቃሚዮት እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ቢሽርክ ግን بما ينزل بميوردو ነገር አላህ የሚያውቀው ባንዱ አያቦታ ሌላ አያት ይፈካ قالوا ይላሉ انما انت كل وقت النبي ሌላ አያ ይዞ ሲመጡ ማለት ነው ሙፍተሪን ቀጣፊ ከዛብ ነው ሸታም ነው በል እንደውም አንተው ሸታም አይደለም ይላል በል ያለችው ጻሪ ያባላል ባል ጻሪ ያባላል ስለላፈውን ሐሳብ ውድቅ ነው የሚያደርገው በል እንደውም አንተው ሸታም አይደለም አክሰሩሁም እነሱ ብዙዎቹ ላይ ያለሙ አውቁ ማይገባቸው ምንና ነው አይገባቸው ምንና ነው متصدق من دماغ هاي تصنع ديك متصدق من دماغ متصدق بل يا لو نيت لاني مثل من دماغ من السرعة بل እሺ ምን ያለው ነው ውድቅ መታደርገው በል እንደውም ማለት እንደውም ምን ከሚለው ላይ ነው የምታወጡት እጣለ መታደርገው ምን ነው ለተ ዲሞክራሲ በል እንደውም አንተ ውሸታም አይደለም አክተሩም እነሱ ብዙዎቹ ላይዓለሙን አያውቁም እንጂ ይያለ ነው አላህ قل بلاشو نزله روح القدس نزله اورده روح القدس يتكدسو منفس معناتنا منفس قدس يتكدسو جبريل معناتنا يتباركو يتكدسو نصهو جبريل اسمنا اورده روح معناته جبريل مو القدس معناته على مطهر نصهو معناتنا نصهو جبريل ما اورده منفس قدس معناتنا ماشي قل نزله اورده بلاشو روح القدس የተቀደሰው ጅብሪል ነው ያወረደው ምርብክ ከጌታ በልሐቂ በትክክል በእውነት ነው ያወረደው የወረደውም በትክክል ነው መልእክቱም ትክክል ነው ማለት ነው በልሐቂ ሁለቱም ምትከለው በልሐቂ በትክክል እሱ ነው ያወረደው አዎ ወርዷል በእውነተኛ ሲሆን እሱ ነው ያወረደው ማለት ትክክለኛ ነው መልእክቱ ማለት ነው ለሁለት ነገር ነው የምትከለው በልሐቂ ማለት ሊዩተብተ ለምን ያወረደ ይመስላችኋል ሊዩተብተ ሊያጠና ነው الذين امنوا يامنون سوق لباتهم لا ترى اندرجات وهودا نمر يادرغون ياورده وبشرى بسرات يادرغون ياورده لمن للمسلمين لا مسلمون وجهاتهم اجاتهم لفتت سوق ولقد نعلم انه قالن بارجت انه قالن انهم من نسو يقولون اندمنوا انه قالن يبالالله انه قالن اندمنوا من اندمنوا قريش انما يعلموه محمدين يمياستمروا بشرون ሰው ነው የዱሮ ሰዎችን ተረፈረፍ ያስተማረው ያንን ቅጃን ጥቶ ለኛ ጣፍ ያነብልናል አሉ። እነማ ይዓለሙ የሚያስተምረው በሸሩን ሰው ነው ሊሳኑ الذي ملاثو የዚህ ሰው ملاث ይላል አላህ يلحدون اليه እነሱ የተዘነበሉበትና ያሰቡት የተጠራጠሩ ሰውዬ መሐመድን ያስተምራል ተብሎ የተጠረጠረው ሰውዬ አንደበቱ ملاثو اعجمي عربي አይደለም ለቁርአን የሚችል አይደለም ወለው ተከለመ አረብያን አረብያ ቢናገር እንኳን እንደ ቁርአን በላጋ የመጠቀ ንግግር የሚናገር የመናገር ችሎታ ብቃት ያለው ሰው አይደለም አልገባችሁም እነማ ይዓለሙ የሚያስተምረው መሐመድን አሉ በሸሩን ሰው ነው የሚያስተምረው ሊሳኑ الذي ملاثو الذي يلحدون اليه እነዛ እነሱ ያዘነበሉበት ሰው መሐመድን ያስተምራል ብለው አታቸውን የቀፈሩበት ሰው አጀመየ ነው ምን ማለት ነው አጀመየ ነው ማለት አረብያ የሚችል አይደለም እንደዚህ ምጥቀት ያለው አረብያ ወለው ተከለመ ሸይአን وهذا القران ደግሞ لسان عربي مبين ولتعلق ትውያለ ንገር ማገላለጽ ብቃት ያለው ንግግር ነው القران وهذا القران ደግሞ لسان ንግግር ነው كلام ነው አረብያ ንግግር ነው ምን አይነት مبين አይበይን ግልጽ مبين አይሙበይን ገላጭ ግልጽ የሆነ ለማንም ገላጭ የሆነ ድብቅን ፍውርን ሁሉ ፍልጥዋ አድርጎ የሚያወጣው ቁርአን ያንኛው መሐመድን ያስተምራል ምን ሰው ይገን አጀምየ እንዲገርመው ይሄንን ይያሉ እነማ ይዓለሙ በሸሩን ሊሳኑ الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يميل القرآن ما تقول إيهن يالو أشي كلاتهم تسبسبوا إنه بكعات يالوه اللو يمن ناغر بكعات يالوه تسبسبونا قرآن يمثل عند سورة أكثر آية عمتوا على إيهن عندهم يمثل جنهم إنسهم تسبسبوا بالأسوال عندهم يمثل عند القرآن ينفتك الجلالات عند القرآن لبن سنتك إن يدرك عند القرآن ينفر سرو يمي جبع الجلالات ما نم عرب من ناغر الصلاة ما نم تقدر يعني من يقعهم من ناقوم من مثلك نحو بلاغه صرف منه وسط فنونوس اتكيا بالرجسو يا الله الجلال يورك عليك نحن بلاغوني كرسوي كيساموت قرآنون كيساموت كم تنوجده لمن والله يا كذا يعلم وقتنا جرو كفتن يلوم من لنا فلا لا وقتنا جرو قل نزله إيه يندم سلمي برا أشرح سلمي نقص كبير لما أشرح لي يدل سمرة أشرح لما تكلم أشرح ما برا لما أورد المؤلف أزجاجو عقيدة الوسط يعني الزجاج وسطه كذر الزروبه على رحمه الله الله إذن الله تونا كذر الزروبه على الآيات أنك تقسم كذر الزروبه على الدال التي أقامي هنا أنك تقسم كذر الزروبه على أورد ما لم نمانتنا كذر الزرو كانت أبوها لما لتنا المؤلف الزجاج من هي الزجاج تنسل يعني من كتابه من هي الزجاج عقيدة الوسط يعني مش شرحان ما لتنا الزجاج تنسل رحمه الله الله إذن الله تونا الآيات أنك تقسم كذر الزروبه على الدال حقاً يهونتن على إثبات الكلام لله تعالى نقدر لالله ألو يميلون على كذر الدرو كاسب لفبوها لك بلفو رؤسه سمالتنا وأن القرآن العظيم يتعلق القرآن دمه من كلامه سبحانه كجيتاك نقدر سعان دون يوالي شرعة بلوال شرعة جبه في سياق الآية الدالة أقوام ينقض أسن إذا الجنة على أن القرآن قرآن دمه نزول يميكته منزل يتورد من عند الله كالله يتورد مهونه فقوله تعالى يا الله قال انتهي لك وهذا يهيه الإشارة تقومه إلى القرآن الكريم تلاقوا القرآن يهيه على يهيه مالك من النو من النو يهيه قرآن يهيه واسم الإشارة في اسم الإشارة مبتدع لمجمّر عقلنا وخبره يعرفتنا ذو مامونا كتاب يميلون لمثالي محمد ألك قائم بل استناجد كهولة تسموه تتفتر عرفتنا ذرنا محمد قائم محمد يالو مبتدا يبالال قائم يالو خبر يبالال محمد محمد محمد محمد محمد قال قائم قومال ايه قومال يميلو خبر يبالال محمد يميلو مبتدا يبالال هذا يميلو هذا ايه كتاب مصحف نو عرفت نغرو الله هذا يميلو اسم الاشاره مبتدا نو كتاب يميلو خبر نو معناتنا عرفت نغرو متواجع ما مو يعني على بل اذا حرفونه تنتقل يكرمك مبتدا بتكون حرجنا خبر بتكون حرجنا مبتدا سيدمر خبر عرفت نغير يفطرن معناتنا هذا كتاب المصحف نو وانزلناه يميلو دمو واو تا يلكم اهو لما يجاجان يمرطاتكم اندمل زين بلو ما يجاجهون علينا يمرطاتكم اذا هذا كتاب انزلناه مبارك لما ترجم اندمل وانزلناه ومبارك وانزلناه مبارك يميلو دمو صفتان خلطوا بحرياتوچ ناتشو لكتاب لكتاب كتاب يميلون يجلطالو يا كتاب اجكتيفوچ ناتشو اجكتيف يدد سن بتا مهون يلبت ما اجكتيف اجكتيف ورب راسو با اجكتيف بوتا يمطال ايه هدي يميهدو سوجي يبنا بتناجر يا يميهدو سوجي يا يميغوازو سوجي بتل وي يا يتغوازو سوجي بتل يتغواز يميلو مندنو ፋስት ቨርብ ነው አይደል? ያ የሚጓዘው ሰውዬ ፊውቸር ቨርብ ነው ግን ገላጭ ነው የሚገርመው ገላጭ ሆነ አንዘልናሁ ያለው ፋስት ቨርብ ነው እንዴት አጀክቲቭ ሊሆን ይችላል እንዳትሉ አንዘልናሁ ያወረድነው ሙባረኩ የተቀደሰ ሁለቱ የኪታብ ገላጭ ናቸው ኪታብ የሚለውን ይገልጻሉ ማለት ነው ወቀደመ አስቀድሞ ተከሰ አላህ ፊፈተል እንዛል ማውረዱ ሙባረኩ አንዘልናሁ አላለም አንዘልናሁ ሙባረኩ አለ አንዘልናሁ አወረድነው ሙባረኩን የተቀደሰ ነው አለ ለምን የተቀደሰ ነው አወረድነው ለምን አላለ አወረድነው ከመጀመሪያ መጣበት የራሱ ምክንያት አለ ቁርአን አስተካክ የሚያቁሰው ወቀደመ ሲፈተል እንዛል ማውረድ የሚለውን አጀክቲቭ አስቀደመና ተቀጠው ለምን መሰላችሁ لان الكفار كهديانو ينكرونها يقاوموታልና ነው ይክዳሉ ቁርአን የተወረደ አይደለም انما يعلمه بشر ነው ያለው ሰው አስተምሮት ነው ያለው እኔ ይክን እንደምን ማለት ነው